المزدلفة. فالمزدلفة مشعر عظيم فيه يجتمع الحجاج عشية عرفة، وبعد منتصف الليل وبعد صلاة الفجر ينفرون منها إلى منى، الضعفاء بعد منتصف الليل والأشداء بعد صلاة الفجر عندما يقفون يدعون الله إلى قبيل شروق الشمس كما فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. لها اسم آخر وهو جمع، لأن الناس يجتمعون عشية عرفة فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع هنا بمعنى مزدلفة، واسمها الشهير المعروف المزدلفة، ويقال لها المشعر الحرام وهو نص القرآن: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمراد بها بالمشعر الحرام مزدلفة كلها. وبعضهم يقول إن الآية ردت قصدت الجزء وردت الكل، والمشعر الحرام جبل هو الآن بجواره أو بني عنده مسجد يعرف بمسجد المشعر الحرام، لكن القرآن ظاهره أن المقصود به المزدلفة كلها. لكن لها اسم آخر كما بينا وهو جمع، لقولي عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فهذا المكان المبارك الذي هو حرم بالاتفاق له اسمان شهيران: جمع والمزدلفة، لأنها تقرب الناس من عرفة إلى منى. فالازدلاف هو القرب، وأزلفنا ثم الآخرين، ربنا جل وعلا يقول.